بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. وبعد أن تكلمنا إخوتي الأكارم عن قواعد الفرائض وعن أسباب الميراث وموانع الإرث وما شابه ذلك، الآن ننتقل إلى شيء جديد هو حساب الفرائض. هل هو عمليا حساب الفرائض يرجع إلى علم الرياضيات، علم الرياضيات، لكن الآن إخواننا علماء الفرائض ذكروا من أبحاث الرياضيات ما يحتاجه الإنسان في الفرائض من قواعد الرياضيات. يعني أنا بدي الآن أدرس فرائض، لازم أدرس الآن المعادلات والإيش المطابقة الشهيرة وكذا، مدري إيش لازم إخواني كده أدرسها من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والرموز كده. لا، مو شرط، وإنما هناك قواعد معينة ذكرها علماء الفرائض يحتاجها باحث الفرائض في حل المسائل. ونحن إخوان الأكارم لما عم نقرأ الآن كتب قديمة، الآن عندنا مصطلحات قديمة بينها العلماء في الرياضيات، ربما الآن بعصرنا صار رموز أخرى وكلمات أخرى وما شابه ذلك، لكن الآن نحن حتى نفهم كتب القدامى أيها الإخوة لابد أن نعرف هذه المصطلحات وأن نتعامل بها أولا لحل المسائل ببساطة، لأن هالقواعد هي بتكفي. الشيء الثاني أن هذه المسائل إخواننا يعني هي عبارة عن تعرف على مصطلحات الكتب الأقدمين. الشيء الثالث أن هاي المسائل جدا بسيطة، يعني ما هي صعبة. البعض اللي أصلا بالفرائض بيقول لك والله أنا ضعيف في الرياضيات. لا يا سيدي، القضية ما بدها كثير، يعني ربع وثلث ونصف وسدس وكذا، شوية حركة إخوان بالذهن تكفي لفهم هذه المسائل. نعم. فصل حساب الفرائض. يلا. وليعلم أن الفروض نوعان: الفرائض المذكورة في القرآن الكريم وفي الإجماع في السنة نوعان. نعم. الأول النصف والربع والثمن. هي مجموعة أولى، نصف وربع وثمن، ربع ونصف وثمن، هي قائمة أولى. وعندنا قائمة ثانية، شو هي؟ الثلثان والثلث والسدس، هي قائمتان في الفروض. الأولى ربع نصف ثمن، الثانية ثلثان ثلث سدس. نعم. والثاني الثلث والثلثان والسدس، ومخرج كل كسر عدد ما في الواحد من أمثاله. نعم. يعني الثمن واحد من ثمانية، الربع واحد من أربعة، السدس واحد من ستة. نعم، الثلث واحد من ثلاثة، النصف واحد من اثنين، إلا الثلثان فهن إيش؟ اثنين من ثلاثة. نعم. ومخرج الكسر المكرر مخرج الكسر المفرد كالثلث والثلثين والسدس والسدسين. فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس والسدسان من ستة. فإذا اختلط النصف. الآن إخوان أكارم هالكلام جدا بسيط. طيب، إذا هلا في عنا اختلاط نصيبين، هلا إذا في عنا سدسين من ستة، إذا في عنا نصفين من اثنين ما في إشكال، إذا في عنا الآن مثلا يعني ثلثان كمان من ثلاثة. طيب الآن إذا اختلط ربع ونصف شو بناخذ؟ الأكبر، يعني أربعة. ربع وثمن شو بناخذ؟ ثمانية. ثلث سدس شو بناخذ؟ ستة. وهكذا. إذا اختلط نصيبان أو فرضان من قائمة واحدة شو بناخذ؟ الرقم الأكبر. وإذا اختلط الفرضان من قائمتين هنا فاش جديد، ربع وثلث، نصف وسدس. إذا صار في عدد الآن إخواننا شيء جديد، إذا اختلط نصيبان أو فرضان من قائمة واحدة نأخذ الأكبر، وإذا اختلط نصيبان أو فرضان من قائمتين شو منقول؟ إذا اختلط النصف مع القائمة الثالثة نصف وسدس، نصف وربع وثلث. إذا المسألة من ستة. إذا اختلط الربع مع القائمة الثانية ربع وسدس، ربع وثلث. إذا المسألة من 12. إذا اختلطت الثمن مع سدس أو ثلث أو ثلثين، إذا المسألة من 24. سهلة جدا. اختلاط النصيبين من قائمة واحدة نأخذ الأكبر، اختلاط النصيبين من قائمتين شو منقول؟ النصف مع القائمة الثانية من 6، الربع مع القائمة الثانية من 12، الثمن مع القائمة الثانية من 24. نعم. فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني وهو الثلث والثلثان والسدس أو ببعضه أي بواحد منها أو باثنين فهي من 6. نعم. وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه يعني من القائمة الثانية فمن 12، وإن اختلط الثمن كذلك فمن 24. وقد تقدم أمثلته في فصل العود. هلا أجيب واحد أستاذ الرياضيات اللي تعال قرأ البحث هذا بيقرأ أخواننا بيستصعبه. ليه؟ إنه صعب؟ لا، هو الآن دراسة بالرياضيات أضعاف أضعاف هذه المعلومات، هذه أمور بسائط، لكن المصطلحات جديدة عليه، المصطلحات جديدة عليه، هذا التركيب اللفظي جديد عليه. فإذا صحت الفريضة فإن انقسمت سهام كل فريق عليه فلا حاجة للضرب. جميل. يعني الآن إخواننا الآن إنسان مات وخلف 4 أولاد، من أدش المسألة؟ من 4، وعنا 4 أولاد، إذا المسألة صحيحة. طيب إنسان مات إخواننا وخلف مثلا يعني بنتين وعم، أخ يعني أخ شقيق، البنتين لهما الثلثان والعم له الثلث، خلصيت. نعم. شو منقول؟ البنتين الآن 2 والثلثان 2، نعطي روح الثلث، خلصنا. إذا سهامهما انقسمت على رؤوسهما ولسنا بحاجة إلى أي شيء. لكن إشكال أين؟ إذا حصل إشكال بين عدد السهام وعدد الرؤوس. السهام 2 و3 سهمين، 2 و3، والرؤوس قديش الرؤوس؟ البنات 3 بنات، 2 نصيبة من التركة 2، رؤوس قديش؟ كم واحدة هن؟ 3. 2 على 3 ما بتنقسم. إذا معناها صار عندنا مشكلة. طيب شو بنساوي بالحالة هاي؟ نضرب عدد الرؤوس 3 بأصل المسألة، 3 ضرب 3 = 9. المسألة كانت من 3 صارت من 9، الآن البنات إلى 6 والعم إلى 3، انتهت المسألة. إذا الآن إذا حصل مشكلة نضرب إخواننا عدد الرؤوس بأصل المسألة إذا كان بينهما بين إيش؟ بين عدد السهام وبين عدد الرؤوس، عدد السهام وعدد الرؤوس. نعم. وإن انكسرت فضرب. شو يعني انكسرت؟ يعني لم يستقم عدد السهام على عدد الرؤوس، مثل ما قلنا 2 و3 2 على بنتين، ما في إشكال، هنا انكسر، هنا إيش؟ صحت قسمتها. أما سهمين على 3 رؤوس شو منقول؟ انكسرت هذه السهام. ليه؟ يترى في كسر، لأن الشرط يا أخوانا الشرط أنه بالفرائض تكون جميع المسائل أعداد صحيحة، جميع المسائل أعداد صحيحة. أنا بحط أول شيء الأنصباء الفرائض نصف وربع وثلث، بس لما بوزعون شو بقول؟ 3 من 24، ثمن 12 من 24، إيه نعم 16 من 24، هكذا أقول. أما أقول أي والله سهم ربع، ما بصير أقول هيك، بدي أكبر الأصل المسألة حتى هالكسر لهذا يروح يتحول إلى عدد صحيح. وإن انكسرت فاضرب عدد رؤوس من انكسر عليه في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة، إما أن بأصلها إن كانت صحيحة المسألة أو بعولها إذا كنا مكبرين أصل المسألة لكثرة السهام. هذا العول مر معنا أخواننا، أن تزيد في السهام. لماذا؟ لأن ضاقت التركة عن سهام الورثة، ضاقت التركة عن سهام الورثة. ماذا نفعل؟ نزيد في السهام ونقلل في النصيب، نزيد في السهام ونقلل في النصيب. مثل إذا كان في عندنا الآن إخواننا يعني الزوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف، الشقيقتان لهما الثلثان. طيب المسألة من ستة، كم النصف؟ ثلاثة. كم الثلثان؟ أربعة. ثلاثة وأربعة سبعة. إذا شو بنقول؟ زادت سهام المسألة على أصلها، أصلا من ستة والسهام سبعة. ماذا نفعل هنا؟ نزيد السهام تصير سبعة. شو نسميها هي؟ عول في المسألة. زادت السهام وقل النصيب. ثلاثة من ستة أكبر من ثلاثة من سبعة. السهم زاد لكن النصيب قل، هذا بسميه عول. إذا نضربه العدد عدد الرؤوس بأصل المسألة أو بعولها إن كانت عائلة، إذا كان فيه عول. نعم. فما خرج صحت منه المسألة. مثاله امرأة وأخوان شو يعني امرأة؟ احنا يعني لو قال لا اخواننا امرأة اللي مات الزوج وخلف امرأة وأخوان، هيك يكون مسألة. هون عم يذكر الورثة، مين الميت هون؟ رجل. شو في عنده؟ رجل مات وعنده امرأة وأخوان، امرأة وأخوان. نعم. للمرأة الربع. شوفوا إخواننا دائما، إخواننا هاي مسألة مهمة جدا، بالفرائض دائما ننسب إلى الميت. بالفرائض إخوان ماذا نفعل؟ ننسب إلى الميت. ما منقول بنت مثلا وعم. أنا شو بفهم كلمة عم؟ أنت أصدق عم البنت يعني أخو الميت؟ لا، أنا بفهم عم الميت. دائما تقول زوجة، شو يعني زوجة؟ زوجة الميت. أم لمين؟ أم الميت. أما تقولي والله بنت ستة لمين البنت؟ هي اسمها أم، لأنه دائما تنسب إلى الميت، ما تنسب الورثة لبعضهم. هي مسألة مهمة إخوان في الفرائض. الورثة لا ينسبون إلى بعضهم، ينسبون جميعا لمين؟ إلى الميت. مات ميت وله امرأة وله أخوان، نقدش المسألة من أربعة. الزوجة لها ربع، أدش يعني ربع واحد من أربعة، والأخوان عصبة، إذا لهم أدش ثلاثة من أربعة، ثلاثة من أربعة. هن كم واحد كم رأس؟ اثنين. اثنين هل ينقسم ثلاثة على اثنين؟ هذا ينقسم لكن مع كسر، كل واحد واحد ونص. هذا ما بس تقول هيك. طيب ماذا نفعل؟ لكان كم رأس في عندنا الأخوان؟ اثنين، نضربهم بأصل المسألة أربعة، شو بتصير؟ ثمانية. كبرنا المسألة. كم للزوجة؟ الربع اثنين من ثمانية، شو بي عندنا؟ ستة. نعطي كل أخ ثلاثة من ثمانية، ثلاثة لهذا الأخ وثلاثة الأخ الثاني، ستة واثنين للزوجة، صار مجموع ثمانية. إذن هو ماذا فعلنا؟ كبرنا أصل المسألة أربعة، سويناها ثمانية. ليه؟ ضربنا أصل المسألة أربعة بعدد الرؤوس عند الإخوة وهما اثنان. للمرأة الربع سهم، يبقى ثلاثة لا يستقيم على الأخوين ولا يوافقه. ولا يوافقه، هذا مصطلح جديد. ولا يوافقه، شو يعني يوافقه؟ يعني ليس بين عدد الرؤوس وعدد السهام قاسم مشترك. هلا الآن الستة وثمانية، هل تنقسم الثمانية على ستة؟ الجواب لا. طيب لكن في عنا شيء، إن الستة وثمانية بينهما قاسم مشترك وهو 2، يعني 6 تقوى قسمة على 2 و8 تقوى قسمة على 2. ماذا يقال بين، ما هي العلاقة بينهما هنا؟ التوافق بالنصف، يعني برقم 2. هلا عندك الآن 5 و4، شو بينهما؟ تباين. ليه؟ هل تنقسم 5 على 4؟ الجواب لا. طب هل بينهما قاسم مشترك؟ الجواب لا. إذا ما هي العلاقة بينهما؟ تباين. 5 و4 تباين. أما 4 و6 إيش؟ توافق بالنصف. طب 6 و9؟ 6 و9 بينما توافق في إيش؟ بالثلث، يعني يقبلان قسمة على 3. طيب الآن الرقم مثلا 3 و6 بينهما تداخل. ليه؟ من 6 من مضاعفات رقم 3. إذا لاحظوا فروقات جدا بسيطة أخواننا، لأنه الآن في عنا مسألة بالفرائض. أنا ما بيصير كبر الأرقام من غير حاجة. إذا المسألة انحلت من 24 ما بصير من 48. ليه؟ دائما إخواننا يطلب أن يكون الرقم اللي هو أصل المسألة يكون أصغر رقم ممكن. هذا ماذا يسموه إخواننا؟ المخرج المشترك الأصغر، والقاسم المشترك الأعظم. أي صار عصرنا هلا، هي القاسم المشترك الأعظم والمخرج المشترك الأصغر. بدنا أصغر رقمين يجمعوا 6 و8. أصغر رقم شو هو؟ 24. ففي كمان 48. قال لا، ما باخذ 48. شو باخذ دائما؟ الأصغر. أصغر مخرج مشترك. ولما بدي أنا أخذ الآن القسمة فأخذ القاسم المشترك الأعظم. هلا الآن مثلا 16 و24، 16 و24 يقبل هذه القسمة على 2 و4 و6 و8. أنا شو بأخذ؟ أعلى رقم، القاسم المشترك الأعظم والمخرج المشترك الأصغر. شوف الفرائض إخواننا، كلها رياضيات، لكن نحن بحاجة أن نفهم هذه المصطلحات. فإذا توافق الرقمان، يعني في عنا الآن السهام 3 والأخوة 6، السهام 3 والأخوة مثلا 6، ما في داعي أنا إخوانا أن أقول والله بضرب أصل المسألة 6، ما في داعي. شو بقول؟ بضرب أصل المسألة بوفق الرؤوس. 3 و6 على ماذا تنقسم؟ يعني تنقسم على 3، فبقول 6 على 3 2، بضرب أصل المسألة ب2، بتصح المسألة، وهكذا. نعم. فاضرب 2 في 4 يكون 8، منها تصح. نعم. وإن وافق سهامهم عددهم، وإن وافق سهامهم عددهم، في توافق بين عدد السهام بين عدد الرؤوس. نعم. فاضرب وفق عددهم في المسألة، عدد الرؤوس يعني بالمسألة. مثاله امرأة وستة إخوة، يعني مات رجل وله امرأة وست إخوة. ست إخوة عصبة. من أدش المسألة؟ من 4. الزوجة لها 1، خلصت. 3 إذا قسموا على مين؟ على 6. ما بيمشي الحال. نقول بين 3 و6 شو في عنا؟ توافق بالثلث. توافق بالثلث، يعني رقم 3 بتقسم على 3 و6 بتقسم على 3. هم ماذا نفعل؟ في داعي أنا أضرب أصل المسألة 4 ب6 عدد الرؤوس؟ لا. شو بقول؟ بضرب أنا فقط بوفق الرؤوس. 6 على 3 2، بضرب 2 بال4 صار 8، بعطي الزوجة 2 الربع، شو بقي عنا؟ 6 أسهم، بعطي لكل أخ سهم 1، انتهت المسألة. أما لو قسمنا، لو ضربنا ب6 كان بصير 24. بتصح المسألة هيك، بس بيصير إخواننا يعني زيادة في في في الأرقام، وهذا خطأ في الصناعة. أما النتيجة واحدة، أما هذا خطأ في الصناعة. للزوجة الربع يبقى 3 لا تستقيم على 6، وبينهما موافقة بالثلث. بينهما بين الثلاثة عدد السهام وبين الستة عدد الرؤوس موافقة في الثلث، أي أن كل من الثلاثة والستة يقبل القسمة على ثلاثة. فاضرب وفق عددهم وهو اثنان في أصل وفق عددهم. شو يعني عدد الرؤوس؟ ستة. ستة على ثلاثة قديش؟ اثنين. بضرب أصل المسألة باثنين. في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية منها تصح. طيب. كان للزوجة سهم في اثنين تكن اثنين، وللإخوة ثلاثة في اثنين يكن ستة، لكل واحد سهم. آخر. شو يعني آخر؟ مات رجل آخر. مسألة ثانية الآن، صورة ثانية. زوجة وستة إخوة وثلاث أخوات لأبوين. زوجة وثلاث إخوة. نعم، زوجة وست إخوة وثلاث أخوات لأبوين. نعم. أصلها من أربعة. جميل. أصلها من أربعة. للزوجة سهم وهو الربع، يبقى ثلاثة لا تستقيم على خمسة عشر. نجدنا على خمسة عشر. شو خلف الميت؟ خلف تسع أخوة، ست أخوات أخوة ذكور وثلاثة إناث. نحسب الذكر باثنين من الأنثيين صاروا 12، ستة باثنين 12، وثلاث أخوات صاروا 15. إذا صار عندنا الآن، نحسب الآن 15 رأس عندنا، لأن الذكر باثنين والبنت بواحد، صار مسألة 15. إذا مات الرجل والمسألة أربعة، واحد للزوجة وثلاثة لخمستعشر رأس. طيب بين ثلاثة وخمستعش شوفي عنا توافق بإيش؟ بالثلث. كل من الثلاثة وخمستعش تقبل قسمة على ثلاثة. نأخذ وفق الرؤوس، كم الرؤوس؟ خمستعش. ثلثون قديش؟ خمسة. نضرب الآن أصل المسألة وهو أربعة بوفق الرؤوس خمسة تصير عشرين. أربعة خمسة عشرين. الآن الزوجة إلى الربع خمسة، بيبقى عنا 15 من عشرين. نعطي البنات واحد واحد واحد، والذكور اثنين اثنين اثنين إلى كاملة. لكن بينهما موافقة بالثلث بين ثلاثة والخمستعش يعني، فترجع الخمسة عشر إلى ثلثها وهو خمسة. يعني نأخذ وفق عدد الرؤوس، وفق عدد الرؤوس. فاضرب خمسة في أربعة تكن عشرين منها تصح. نعم. وإن انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددهم ثم بين العددين، فإن كانا متماثلين. نقف أخواننا هنا إن شاء الله، ونتابع في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.